بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الشيطان وحزبه وأهمية معرفة هذا المعنى من المعاني المتعلقة بالشيطان، لأن حتى لا يقع الإنسان فريسة لأن يصبح في هذا الحزب، إما يصبح عضوا رئيسيا وعضوا مهما وعضوا فاعلا، أو يصبح منتميا مجرد موالي لذلك الحزب، لأن الدخول إليه ليس صعبا كما قلنا في آخر الحلقة السابقة. مجرد الولاء، مجرد المحبة، مجرد الانتصار لأولئك الأعداء المجرمين هو نفسه هو فقط يعني يكفي، لأن مثل ما في الأحزاب شخص مثلا تجده أحيانا لا يعرف حزب تماما، ولكن في الانتخابات يدلي بصوته له، فذلك الإدلاء يجعله من أنصار ذلك الحزب. وهكذا حتى في كرة قدم تجد الناس يصفقون لفريق فيعتقدون أنفسهم تابعين لذلك الفريق، هكذا بالنسبة للشيطان. إذا أيدنا جهة يؤيدها الشيطان ويسيطر عليها ويحول منها منارة أو يحول منها مركز من مراكز الإضلال، فنكون بذلك يعني الشخص الذي يفعل ذلك يكون بذلك قد دخل هذا الحزب. يذكر السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي انقسام العالم كله إلى حزبين، يعني فقط لا يوجد حزب ثالث، حتى أولئك الحياء ما يسمى بالمحايدين أو يقولون لا علاقة لنا بهذه الأمور، هم في الحقيقة دخلوا إلى حزب الشيطان من حيث لا يشعرون، لأنه إما أن تظهر نفسك مع الحق الولاء للحق، أو يكون مباشرة الولاء للشيطان. حتى الله تعالى في القرآن الكريم يقول النجدين هديناه النجدين، ليس هناك النجد الثالث، لا يستطيع الشخص أن يقول لا أسير في طريق الخير ولا في طريق الشر، لابد أن يكون في أحدهما. يقول هناك في هذا العالم بكله فقط حزبان رئيسيان تدخل ضمنهما كل التشكيلات في هذا العالم، واحد منهما اسمه حزب الشيطان بغض النظر عن التفاصيل لكل تشكيلات في داخله، سواء تشكيلات من الجن أو من الإنس، والإنس كذلك بمختلف أنواعه والمضاوية تحته، قد يكون تحت هذا الحزب مسميات كثيرة، مسميات حزبية، مسميات مذهبية، أحيانا تكون حتى مسميات إسلامية وما أكثر المسميات الإسلامية، وتكتلات ذات عناوين سياسية، ذات عناوين اقتصادية، ذات عناوين كثيرة، لكن إطارها الأعلى، إطارها الأكبر، إطارها الأوسع حزب الشيطان. هذا الحزب يشمل كل من هم مع الشيطان المعية، ومع من أنت في هذه الحياة، يعني هذا هو الشعار، هل أنت مع دائما في كل محل، يحد الشخص معيته الطريق الذي تسلكه. تعالى مثلا يقول محمد رسول الله والذين معه، هنا مهمة جدا، وطبعا معه تشمل كل العصور، معه في كل العصور، لأن دائما في كل قضية إما أن نكون مع رسول الله أو مع أعداء رسول الله في كل قضية، وبالتالي دائما، لأن حتى عندما نتكلم عن الهداية القرآنية هي في الحقيقة هداية نبوية، عندما نكون مع الهداية القرآنية نحن مع النبي رسول الله صلى الله عليه وآله نفسه، ولذلك رسول الله الحديث المعروف عندما قال اشتقت إلى إخواني من هذا الباب، إخوانه الذين يسيرون على خطه، ولذلك اعتبر رسول الله الإمام علي أخا له. الأخوة يعني ليست كالصحبة، الصحبة في القرآن الكريم تدل على معاني، قد يكون صاحبا ولكن يختلفان، مثل ما ذكر الله تعالى في سورة الكهف عن اختلاف الصاحبين، يقول يعني عفوا الآية الكريمة، آيات الكريمة في سورة الأحزاب، الحوار بين المؤمن وبين ذلك المؤمن المتقي وبين صاحب الجنتين، فكلاهما الله تعالى اعتبرهما صاحبا، بخلاف الأخوة تدل على هذا الأمر كما ذكر أخوة موسى وهارون عليه السلام، لذلك المعية تعني كلاهما ينهلان من منبع واحد، كلاهما ينهلان من مصدر واحد. فيقول الطريق الذي تسلكه، الأعمال والتصرفات والتوجهات حددت مع من أنت، إذا كانت أعمالك، تصرفاتك، توجهاتك في هذه الحياة، مسارك في هذه الحياة هو مسار الله، طريق الله، صراط الله، تعليمات الله، توجيهات الله، أوامر الله، تعبد نفسك لله، تتجه هذا الاتجاه، أنت في هذا الموقف، أنت في هذا النهج، في النهج الذي طليعته وعلى رأسه الأنبياء وورثة الأنبياء من المصلحين والهداة، فأنت هنا من حزب الله. أما إذا كانت تصرفاتك وأعمالك وتوجهاتك في هذه الحياة في طريق الشيطان ومع أولياء الشيطان، فأنت هنا مع الشيطان، وبالتالي تصبح من حزبه، أولئك حزب الشيطان. ثم ذكر دور الولاء في التفريق بين أعضاء الحزبين، فقال: الذين حصل عندهم هذا الانحراف في ولائهم فتولوا قوما غضب الله عليهم، كان ولاؤهم لليهود أعداء الإسلام، بهذا سماهم الله. الذين تولوا اليهود بأن كانوا معهم في أجندتهم، بأن تآمروا معهم ضمن خططهم. يعني حتى في الواقع لكثير من السياسيين يفضحون، يقولون بأن سبب انتكاسة العرب في 67 في مواجهتها الكيان الصهيوني هي الخيانات التي وقعت بين العرب، خيانات كبرى، وهكذا دائما الخيانات هي السبب في هذا الأمر. في كل الحروب الخيانات التي يقوم بها المنافقون الذين لا يخلصون ولاءهم لما هم فيه، بل ولاءهم متوزع بين هؤلاء وهؤلاء. يقول سيد عبد الملك: هؤلاء سماهم من؟ الله سماهم حزب الشيطان. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، مصيرهم كلهم الخسران. طبعا هم يعتقدون أنهم عندما يولون هؤلاء سيربحون، ولكن في حقيقتهم يخسرون في الدنيا والآخرة. يقول: مع أن حساباتهم كلها اعتمدت حساب المصلحة، هذه مشكلتهم، أن يركزوا على المصالح بغباء ولم يركزوا على المبادئ. للأسف أن الإخوان عندما أتيحت لهم فرصة الحكم في مصر في سنة واحدة كان في إمكانهم أن يطبقوا مبادئه، كانت مواقفهم سلبية من الكيان الصهيوني، ولكن عندما أتيحت لهم الفرصة حافظوا على اتفاقية التطبيع كام ديفيد، ثم أرسل يعني كما معروف طبعا أرسلوا رسالة لبيريز في حينها، وقال له أن الرئيس في ذلك الحين مصري التابع للإخوان صديقي العزيز بيريز، هكذا بهذه الكلمة. القرضاوي نفسه خطب في ذلك الوقت يقول: ليس لدينا مشكلة مع إسرائيل، يعني فقط يعني مشكلتنا مع الرئيس السوري ومع الجيش السوري، يعني هذا الأمر. وبالتالي هؤلاء يعني لماذا؟ لأنهم غلبوا المبادئ غلبوا المصالح على المبادئ، يعني كانوا ينادون بتلك المبادئ مثل ما فعل معاوية عندما رفعوا المصاحف لتحقيق المبادئ المصالح، يعني جعلوا المبادئ شعار والمصالح هدف، جعلوا المبادئ وسيلة لتحقيق الغايات الشخصية. وبالتالي هذا الانحراف الكبير، عندما الشخص يجعل المصالح هي الأساس. وهنا نرى طبعا قيمة الإمام الخميني عندما انتصرت الثورة الإسلامية، فكان أول ما فعله إغلاق السفارة الصهيونية واستبدالها بالسفارة الفلسطينية. طبعا جاءه الناصحون وقالوا: أنتم الآن دولة جديدة وتحتاجون إلى دعم أمريكا، وأمريكا تؤثر فيها إسرائيل والغرب وغير ذلك. قال: لا، نحن قبل أن ننتصر كان شعارنا أن نكون مع فلسطين، وكانت مشكلتنا مع الشاه هي في ولائه لإسرائيل وللكيان الصهيوني، فكيف نترك مبادئنا؟ وطبق ذلك المبدأ في أول يوم، لم ينتظر. كذلك ما فعل مع السفارة الأمريكية، لم يهتموا بهذا أبدا. وطبعا حصلت المشكلة المعروفة بالرهائن، واستطاع الإيرانيون أن يثبتوا مواقفهم، وطبعا بسبب ذلك تعرضوا للحرب وتعرضوا للحصار، ولكن استمروا على مبادئه، ففتح الله عليه. البعض من الإخوان تجد مثلا متأثر بأردوغان وتقول له: هو يطبع مع الكيان الصهيوني، يقول لك: هذه استراتيجية ومرحلة. لا، كيف نمزج بين هذه نفس سياسة معاوية، ما يسمى بالمصالح والخداع، أو ما يسمى يسمونها بالسياسة الواقعية التي تكون على حساب المبادئ وعلى حساب القيم. صاحب القيم يهتم بقيمه فقط، لا، لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفكر بذلك الطريقة لقبل أن يعطى يصبح ملكا على قريش كما عرضوا عليه، ثم يقول مرحلة أسير معها مرحلة إلى أن أغير. لم يفعل ذلك، رسول الله حافظ على مبادئه مع الألم الذي والأذى الذي تعرض له وتعرض له أتباعه، حتى يبقى الدين صافيا وسليما، وتبقى المبادئ كذلك سليمة ولا تتعرض للتحريف، لأن صورة الدين أهم من الانتصار المحدود، انتصار الوقت. المهم هو أن ينتصر المبدأ. وللأسف هذا ما لم تفعله الحركة الإسلامية، ولذلك فشلت بسبب أنها ركزت على الوصول ولم تركز على إظهار المبادئ واهتمامها بالمبادئ. يقول: يعني ركزوا على المصالح بغباء وبحسابات خاطئة. لمثال بسيط في موقفهم من قطر، قطر عندها أكبر قاعدة أمريكية وقاعدة في العالم ويعلمون، ولكن لا ينكرون عليها، وبالتالي هذا كيف يعني أنت تنكر على دول أخرى ولاءها لأمريكا ولا تنكر على أين المبادئ في هذا الجانب؟ وبالتالي هذه كلها حسابات خاطئة. الذي يفضل مصالحه الله تعالى في القرآن الكريم على مبادئه قاعدة أنه سيخسر. كل من فضل أو قدم المصالح على المبادئ سيخسر، لأن المبادئ هي انتصار لله، والمصالح هي انتصار للشيطان والهوى. ويستحيل يعني كأن هناك حرب بين المصالح والمبادئ، والانتصار في الحقيقة سيكون بعد ذلك لله سبحانه وتعالى. إذا جاء نصر الله، نصر الله الله تعالى يستحيل أن ينصر أصحاب المصالح، وإذا انتصروا فهو انتصار وهمي وليس حقيقي. يقول فكان اتجاههم الخسران وليس المصالح. فإذا كل الذين مع الشيطان في تصرفاتهم وأعمالهم ومواقفهم، وهؤلاء عندهم اختلال في الولاء، أصبحوا من حزبه. الله يقول في آية أخرى إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، يعني الشخص الذي لا يؤمن ولا يهتم بقضايا الإيمان ولا يهتم بمعاني الإيمان بمفهومه الواسع بمفهومه الواعي، هؤلاء الشياطين أولياء له. يقول في آية أخرى أفتتخذونه وذريته أولياء. المشكلة هنا يعني تصبح إما أن تكون متوليا لله في تصرفاتك ومواقفك، التصرف العمل الالتزام في هذه الحياة فيما تفعل وفيما تترك وفي الموقف أيضا، وإما مع الله وإما مع الشيطان، وليس هناك طريق ثالث. ثم استدل بقوله تعالى فقاتلوا أولياء الشيطان على الموقف المطلوب من المؤمنين تجاه حزب الشيطان والنهاية التي يؤول إليها، فقال في النهاية تصبح المسألة مفاصلة مقاطعة مباينة بين حزب الله وحزب الشيطان، لأن هناك أجندة متعارضة، هناك مسارات متباينة في هذه الحياة، توجهات متضادة في هذه الحياة، التوجهات الشيطانية في التصرفات والمواقف والسياسات والأعمال متضادة متباينة متناقضة مع التوجهات التي على رأسها الأنبياء ومصلحهم. طبعا هنا يستحيل أن يتفخ منهج فيه الأنبياء ومنهج فيه الشيطان، وبالتالي لابد أن يحصل الصراع، يبدأ الصراع ثقافيا فكريا ثم قد يصل إلى الصراع العسكري. يعني دائما الشخص إذا وجد نفسه كما قال بعضهم إذا قيل له ولكن أمريكا لن ترضى عنك إذا فعلت ذلك، فقال ذلك بغيتي، إذا رضيت عني أمريكا فأنا أخشى أن أكون على الباطل، لأن علامة الباطل هي كون أمريكا معي، ولذلك أنت بشرتني عندما قلت لأمريكا لن ترضى عنك، فأحمد الله على هذه النعمة، لأن من رضيت عنه أمريكا سخط عليه الله. أمريكا الذات طبعا الشيطان بكل سلوكاتها وتصرفاتها كما ذكرنا ابتداء من أول نشوئها، عندما أبادوا الهنود الحمر، عندما فعلوا ما فعلوا بالأفارقة، لأن أصل الأمريكيين كلهم كانت عصابات أتت إلى تلك البلاد ثم تشكلت لها مبادئ معينة وقامت على منهج معين قام على أساسه الصراع الموجود في العالم. فقال بعضهم أي نقطة صراع في أي دولة من الدول حتى صراع داخلية لأمريكا يد فيها، وبالفعل هذا الأمر، وبالتالي هي تمارس نفس ما يمارسه الشيطان. يقول وبالتالي تصل المسألة إلى الصراع العسكري، لأن الشيطان في النهاية يجرك يحرك من معه في مواقف عدائية، كما ذكرنا سابقا الشيطان يستعمل، هو ليس لديه السلطة ولكن يستعمل السلطة العسكرية أو الأمور العسكرية من خلال أوليائه في مواقف عدوانية، مواقف ظالمة، يقتلون، يعتدون، يسفكون الدماء بغير حق، يتحركون ضد الآخرين، يحاولون أن يقهروهم، أن يستعبدوهم بسطوة وجبروت القوة العسكرية، هذا الذي يحصل. وقاتلوا أولياء الشيطان، يعني دائما الشخص عندما يواجه الشيطان يعلم أنه قد يأتي اليوم الذي تحول فيه الصراع إلى عسكري، وبالتالي يوطن نفسه لذلك. ولذلك ورد في بعض الأحاديث من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات جاهليا. يعني دائما الشخص الشيطان يعني هذا الأمر لابد أن يكون المؤمن دائما يعرض لنفسه أنه سيأتي اليوم الذي قد يحصل فيه قتال، وبالتالي يقول أنا مستعد لهذا الأمر. إذا جاء النفير من الصادقين المخلصين أولياء الله السائرون على نهج القرآن الكريم الذين تتوفر فيهم الشروط وطلبوا منا أن نسير، فهنا طبعا نسير بحسب هذا الأمر، يعني كما سار الإمام زيد، كما سار محمد النفس الزكية، كما كل هؤلاء، كما طلب الإمام الحسين من الأمة أن تخرج، كما طلب الإمام علي من الذين يخرج من الأمة أن تخرج معه، فهذا لابد منه، سواء طبعا هذا النفير في مواجهة الأعداء الاستعمار وغيره، أو في مواجهة أولئك الذين يريدون أن يوالوا أو يمكنوا للشيطان في أرض المؤمنين. يقول: وأنت في الطرف الآخر سترى نفسك مضطرا إلى أن تقاتله وأن لا تخضع له حتى لو قاتلوك، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، مهما كانت تشكيلاته وقواه في الأرض من الإنس والجن، لكن في النهاية هي تشكيلات ضعيف وكيد ضعيف، والحمد لله رب العالمين.